أحسن الله إليكم. يقول السائل: نعم، رجل جامع زوجته في نهار رمضان علما بأنهما كانا في سفر ولم يكونا صائمين، فما حكم ذلك؟ لا بأس، السافر المسافر يأكل ويشرب ويجامع، ما في بأس، أباح الله له الإفطار في سفره، يفطر بالأكل والشرب والجماع، لا بأس بذلك. نعم.